ما طلت ليالي شبك يا اللي تسهي اللي بكى في كل ليلة علاش كاتباتي طول الدجان كدلاني شبك يا اللي وليتي من دلبك عليلة علاش كاتصار داجك ما صار لجالي شبيك يا اللي ماري لك في الكامتينة علاش باك يا مدر للباكي وسالي شبيك يا اللي مصرفي بذرارك وطيلة علاش باك يا روحي نازل وامتالي شبيك يا اللي ضار حالك حالتي نحيلة إلى نشوف الصفيرة يصفر لخيالي وإلى نشوف الدفف زاد الخطر تبيلة سلسل لله عيد الشجرة علاش لك يا بدلك اش كان قصتك اش هو دك اش هو دك باش ربك يدك كساقا مش نحلك وتبات بك يا احبابك وعدك لي دون خباش كيب ما بدخلك وحكي قصيتك وصغالك وانا قصيتي يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي الغريب تطويلة إلى باك يا منارك نيران في دخاليك عدات كل نار فداتي جوارحي عليلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارد وبعد فناه سقام حب لينا ويلا باك يا فراقك مفروخ عن صالي وعلى الفراق صبر شي صبرني عن العقيلة ونسي منين جاك سكينية لولي ودالي ما فارق عقلي البحالي ما فارق عقلي لله يا شمعة صدق ردني اسألي ردني اسألي شبك في الليالي تبكي ما قالكيش عيلة لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك نصابك لي يحكي خطابك وانا نصغاب الغريب الغاي صطابك ويجو لك حديدك وجواب الغاك لو كنت دات شاكي بدابك يعمى وبالبكا هدابك لو كان اللي كفاك صرخي بالغاك في صولك العمالة كنت كانوا لي بطاري ماين الجناح اللي يحكيك فاقبلة يجي وبروج في العمالة كل برج مالي يعمر مروج من المواهب رجلة فيهم كيحجبوا كيف الملوك في الليالي يا مربع الخرج المطاب نحدينا طلاب جاولي يهزموا بالحام يا بطالي المعصارة شهدي صفا ومن مصالي صابو خوت ودوالك ذات الفن يا العليلة ومن مصالي صفا وشباعي اللي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سيليا دبروا من سلم اركو حشايبي يا دارو يفوت زي ما نتكلم نبغي الطباع بجالك يتفكوك تازدو لو بلاك وخرجت من خدهاك ومال البالك صوت شموس بدالك باشي بصروف واجر الفلاك يا وعدي وعلى نفسي الفوت وراقي يا اللي صغالي بلا وان باشعلو مواسطي فتيلة تفكر العمالة ويزيد فراقان كالي تفكر الخسارة وتعود ملايدي ليلة تفكر العطارة وهجير شاردة قبالي ونقول واجبك يا علا ما صار لي قبيلة يحق لي بك يا علا الغربة ما وجدت والي في مسلمين حبابي وسلامت قليلة حال من عذاب جرالي فيه من بالي يا شوم ليعتي وبلايا وصف كل حيلة شحال من هلاك جرالي أما الشعي الثالي هذا العشور في الواقع بيا غاية القتيلة يا وعديني وعلى جياش شبعات في ولدتي في شارع علي شلوك يا شمعة في الجالس رايقة حيلة وتبات يا شمعة فرتي فضرح كل ولي شحال من مقام يشعلو على الوسيلة وتبات يا الشمعة بين أهل الشرف والمدالية عليك كي يشرحوا الذوب لباس غشلية وتبات يا الشمعة بين أهل المال والموالية عليك كي يسرقوا الموال طايقة ثقيلة الشاق والغوالي وعليك كايشان خلي المحاسن خينا وثبات يا الشمعة خاش غربنا العالي وعليك كايخرج السباق من القفضينا نبغيك يا الشمعة تبقي في حرق الليالي وانا على بنوبين في فقام دار ليلة وثبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كايشان خلي حاسب خليلة وثبات يا الشمعة فلتاش ربنا العالي وعليك كي يخرج السباس من القفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرق الليالي وانا على قلوبين في مقام ضرليلة وثبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كي شاهد الخليل حاسب خليلة ربنا العالي وعليك كي يخرج السباك للفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرق الليالي وانا على ذنوبين في فطام دار ليلة والله يا الشمعة سنتك ربي نسياني شبيك في الليالي تبكي ما دارك شعيلة والله يا الشمعة سنتك ربي نسياني شبيك في الليالي تبكي ما دارك شعيلة يا شمعة صرت كرتي لسعاني شبك في الليالي لا تخرج في اللي غابوا وفريق اللي غابوا عاشوا زماني بيصطاموا ما جعل بدون سلام أو العيش أحنا تعب وقوي جناح وسيرة يا Thank you. Ah. I'm gonna go home, my daddy.